يطلب مني بعض الأشخاص أن أشتري لهم عملة من بعض التجار، وأستطيع أن أأتي لهم بفارق في الأسعار. نقول خلاص، إذن هذا من حقهم، يعني الوكيل إذا وكلك، الموكل إذا وكلك يا أيها الوكيل فأخذت تخفيضا فهو الأصل أنه من حقه، الأصل أنه من حقه.